بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيتمتنا غير مسلم والسند للفلغي يعني يضيف له السند، يقال السند بهرا عدلين السند بهرا مقرني ضر ربي تبارك وتعالى. يقول سسن ربي تبارك وتعالى مثل القرآن الكريم: إن والفجر وليال عشر والشفع والوتر. إن العلماء أي قند الليالي العشرة اللي قند السند مرو السند زورنين ذو الحجة، والسند مرو السند ذو الحجة يفضل ربي تبارك وتعالى ينطف ذو بهري قوتن. إني قسن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه العمل الصالح قسنت هن يوتي الجهاد في سبيل الله، يوتي الجهاد في سبيل الله، معنى الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، يعني انتني قانا العمل لكل ولا نفلا غمس نعمل الإسلام، ولكن العمل الصالح زود تظليت زود الزوم زود الصدقة زود البر أعمال البر كل شيء هنوتين الجهاد في سبيل الله مسو السند مرو السنة مرو السند ل ل ل ل ل في لايزرين السنة. لذلك مسلم خصت أير العقل العبادات نس وخاصة تصليت خص قصد هذا غمس اللقط لمس المسجد غمس الجماعة، ثم إخصاء قصد هذا النوافل الرواتب أي اللي تظلن من قبل ذا اللي تظلن ذا اللي تظلن بعد، ثم يطلق مسوزوم إن اللي ممنوع تلحم ربينا هني على الصيام يوعد البهريم قرن مس مرو السنة. وكان اللي توكد سنعرفة وإن يزومنا سنعرفة كلي سنة سيدين بيسو سلامة أرسي تفر بتبرخ وترى الدنوب وسقوة سيزرين الدنوب وسقوة سليديوش كان، يعني إذا يضفل بهري قوهي. إن العلماء معنا لي غيفضل ربي تبارك وتعالى مرو السند تفضيل كل شيء، اننا شكو ارجسنتمون رؤوس العبادات ديك ربي تبارك وتعالى من زيك صباح وسن عرفه ارسي قلنا مسن الشرق وسن الشرق هني عدلي ومسلمه اي ديار بهرا. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. تكبير لهيلة لا مسو السنة كل شيء تتعدل سلس الجهر، يعني بدل ما سلس الجهر ما سلس الكمبي ما سلس الشارع ما سلس السوق هنا إلا أريد تكبر بثبر صاري كتين سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه من تدبه هريرة رضي الله تعالى عنه كتين لك الشمس سواق أريد تكبر أرتكبر ربي تبارك وتعالى تين الله أكبر يغسس في الدمي دار تكبر لنتني إنك هذا كله يتحرك السوق ستكبير للذكر. وكانت الذكر إيقاء أمس الجنس أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني القضية التوحيد تظليت الليات اللي بدأ والسنة اللي بدأ قيس ظليت القضية وزوم هن استحب استحبابا شديدا غيك لسنني ممنوة الحمر ربي داري تأكاد أمس وصن عرفة. أما الزكاة كل ما يقال البر هن والسنة كل شيء تأتي عدل، وخاصة في نلمي غير الصفح ومسا مسلم النبي صلى الله عليه وسلم اقتلت أن نسمى العمل يعزن ضرب تبارك وتعالى بزاف الناس يخص فرحتي وبك مسلم ديخ فلس تخلص تكلم الدين ديخ فلس يغز تحيي الجوع ديخ فلس نفس كرا كرن الكوربة يعني كرن كان المصيبة غدور بيتو قعيس تعاون ترديخت الريختير قسم الريختير تزري اختير وين وي إنك نبي صلى الله عليه وسلم قال لعمل لكل بهر لكل بهر حبا ربي تبارك وتعالى وكان يغدور بلنا مثل عشرة مثل مرو السنة غيلا هن البهر يتضاعف لجورنس البهر البهر يتزير شكور ربي تبارك وتعالى يرى الخير إلو ما نسيدي نبي صلى الله عليه وسلم يقصر صغمس الأعمار عمر أمتي بين الستين والسبعين ولكن يضاعف لجور لجور الأعمال قدن الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم يعني الفضل الخير أما 10 أيام أما 8 سنة هن يجان ين الفضل يعني الفضل بريقوهن يجا ين ولين السوق لغرض الزنس تخضر بثابه وتعالى تويت الفضل الدنيا سولا الدنيا تقول لي خرت لذلك مسلم خصت أي حرص وكان أريد توجه القضية نقول بس من الخير البر أو الزكاة الصدقة إلى آخره أتوجه صغرسيا لمتقرص السلعين شكرت تسفوق تنص الحر للمالك أسي تسفوق تقايا التغوصان لسان تقرب ربي تبارك وتعالى العبادة زدو كنت ظلت تقا نضحية تظلت هتيانا تقنا مثل القضية مثل القضية العبادة قضية تعبد وكانت يرد سنوري يميك أما للحج الحج هاتي والسنساء لذلك السنوس وقوز كل شيء يمكن أن يقسن للديك يلي يقسن الظلت يلي يقسن الظلم يلي يقسن البير يعني الصدقة نغض الزكاة ولكن وران تفيت قس الحج وريت تلي بلا أبلا والسند كيتيلي حج كله قس تمونت العبادة السموس مروا السنة غانفني في الضرب تبارك وتعالى الفضل اللي يقول وكان لي العدد المفسرين الى التنين ما لو السند التنين اللي يزيد ربي تبارك وتعالى سيدنا موسى اما سلم قتل اللي دي سيسك ان ربي تبارك وتعالى ويد وعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشرين فتم ميقات ربه 40 ليله ان العلماء العشرة اللي قتل ما لو السند ما لو السند يزور لنا بس ندير الحجه وكان الخير ناغيك اللي سنا اللي تكملت وصل العيد لا قرص نمدن يتغرسي وين تغرسيا هذه الطفية المعنى المعنى لا ما سيس من سنيت على ستين الأضحية لأن عدد العلماء الأضحية تشير مثلا تضحية إلا ما ينال الأضحية تشير مثلا الضحى علاش أشكال قرص الضحى الضحى ما تيجان الضحى يقات زيك صباح انت متنين وعرب الضحى من اختي وقدر فوقت الدو كان تقول فوق ترستين الضحى غن وكان قلتين الزليت تزليت الضحى صلاة الضحى أخذنا التلي نخلق توقع فوق وكان لوقتا هذا قرص نميد نيد غرسي تي غرسي تلاقيس الأضحية لقيس الضحى ما قال أختلي تضحية تضحية تميد تضحية انت تقيس يان درس اللي سيخسات ناوين كني يخسب داقيس اسمه قولي شوك لأن المشكلة ما تيغان تي غرسي نارس القرص سرح تأيه مصمار تشوى المفور المبخر لي ستينين ولكن الفيت اللي في تكون الشغلة ولا تزنيو الأخبار كيو الأخبار هذه مسمارا سمنتين الشوايا دي شوقار يخفوط غير السوق صبرايا غانا سال الميد الفاخر كذا إلى خيري الدم تفرسي تنكر سمنتين ولكن المعنى التضحيان المعنى الأضحيان مستيان لمعنى استشهد سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يمقور إيلك أمس العمر سيدك مجيسة يعني بلغ من كبير عوتي يعني يمقور أمس العمر تم غارة السارة رضي الله عنه حتى أنت تمقور ربي تبارك وتعالى ورسي في تروى إيسان ربي تبارك وتعالى يهبني من يشاء إناثا ويهبني من يشاء الذكورة ويزوجهم ذكورة وإناثا ويجعل من يشاء يجعلوا من ينشاء عقيمة غنف ليختي بشر الملائكة سيدنا إسحاق عليه الصلاة والسلام بس أم نصر رضي الله عنها قالت آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. وأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فسكت وجهها يعني تدمنس. علاش اللي اختي تدمنس؟ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. ما كان ضحكت حاضت يعني فوني جيت دم الحيض اللي جيت فوني دم الحيض تدمنس. علاش كنت حشم وكان انت مهما تايك نكي شيب غير فوري غير حيد يعني لا دارو. قال ما في ديوانك القصة يعني مدد قرن وسولين ما يتارون. ولكن العادة دائما تت شوي العدد مدن غير دين العدد واللي منزري ميكي كل فهمت أراكي تيني القرآن يجيس كلان نغد الحديث يجيس تيني كلان الأمور اللي وراي تقبل العقل بلاد ما يشي بيارو ولا تقبل العقل. طير الأبابيل ذا سنت إزران أركنت ميدن بالحجارة من سجيل. طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وريبكي وهاد ياسي وطيارة درسوليكي ورسوليكي اختلي إفستعش هاد رسوليكي الطير رسوليكي الطير الأبابيل سمنتيني. ولكن تيني عقل وريق بالغينة ودي خربق بعدا. علاش اش كنت الشغل دوري غير الحكم العقلي غير الحكم العادي. العاده ان بنادم يشي بنو ريتارو. العاده ان الطير وراسمي وراس يزرو اسر سيوت. العاده العفيت ارمي العفيت تحرق. العاده الاصل زي ست بدال نغدي ست بقا ولا تبدال يست بدال. العاده دوره تبدال ها العاده تبدال على انك نور بدل العدد ميد لا ديت سكويس نغيك لي سكويس مغيرا ختم غريوي سكويس شويه كان مثلا يغدور بمثلا الديد كان نغلق برنس يموت مثلا 1200 قرون الديد يغلق برنس ناس وداهيا انا نعم ناساتي ارنت تدوس الحج 6 سوايع 7 سوايع مرض غيرنا غادو راسي قبل العقل سري قلت كي غادو ريني نقص لي زعما مثلا عندي مثل مثلا اللي كان رد اللي خران هو اللي ما سمع اللي غات يتجالو قد زوت حتى ارني يسور خسينا ما شنو كيلومترات كان لكن غدورات تقبل وتقبل العقل. لذلك بنادم يخص دائما الامور الشرع الامور هو اللي اني تقال فرانات شويه انا شنو زري ميك اللي فهمت ردي حرق اللي فهمت عتلي بنادم. ولكن انا مين انو زري القياس تمنى غنت لكم دار القرآن لكم دار سنة النبي صلى الله عليه وسلم سرس اللي فهم لك سجيان تتد سلقياس شو عاني غدي وربي تزيد سلفهم عاني تجي الزلوان ولي سنان ولي سنان يشكى داري قل الصابون ايوة عاري تعالى مزري سمعتني وانا يتعالى مزري قل الصابون ما لاش يزرو اي فرسي وين سيكتد لحت سمعتني يزد لحت يدرنا ما سنزفت ولو تلزو ما في ديوان كي الشغلة اش قلنا لك رالي في هايمية والسنة دارتين ما معيدينش هاك قيس ندور تعيد تاك تقولي رزق ربي قيس ندور تعيد تبا بوكا ودي درا نقل الشكر باتيني ما معيدينش اللي غلنا لكم درمنا مع الصايمينش مكا ويحسن مكيني كان غدار والين ولا دارت مزين كي هاتيك حاسب انتي مغارين ورك حاسب يحاسب من دريت ورك حاسب من حاسب من تروى حاسب من حاسب من رجال ورك حاسب يا نرجع حاسب أو سقر. ولكن الإشكالية أنت في تكرة ثاني من كثفتي نحن ثاني سنفول إنك تزود غادر تتقبل العقل. إذن دائما الحكم العادي يغدور بالعادة مثلا العادة مثلا أنا نلعب في تتحرك ولكن يسحرك سيدنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ورتحرك العادة نعم يعني كيخصها بدا ونتي لي تغاوسه مثلا يخالف العاده نتي نورتي قبل عقله اني ورتي العاده وكان يغور تقي العاده يمكن تسولتي. كل العلوم التقنيه تكنولوجيا غير الليل كل شيء تمسكر اذا تبدا العاده ميد كتي العاده ميد ارتكان من غالب من غير دارت الصوره رجست كان شهر غير رجست كان ساعه العاده تبدل من شهر ارمي شرار ساعة العادة كيف بدل ما جاي ورتيت العقل ورتي قبل فهمتيني. العقل ما دوري تقبال 1 + 1 يساوي كم؟ 2 وانا حكم عقلي واحد زائد واحد يساوي كم؟ جوج. وانا غير نضرب على داس نسكوا التي شور نوريك اوريك اربعه جوج كيكا اسمان تيرك دو. اما القاضي اخت بدل عداه وكان مدني او تبدلني او تفرقني غير العدد العقل عرفت خربقنا الروين عرفت انت غوصلي وريك انت العقل عرفت قاتي العاده انك خطرتي تقبيمي وتقبي العقل. المهم تم غارتا مفتي وين كل قصه تم غارتا تم غارتا يعني تمقول شي برقص تم قول يمقول شي يفاس ربي تبارك وتعالى الرويز وانه سيدنا اسماعيل عليه الصلاه والسلام أمنا سارة رضي الله عنها اللي اختني الجزيرة هروة ماذا سكت استهلس هاجر رضي الله تعالى عنها فعلا يتهل هاجر فعلا تورو تمغارت اللي اختروا يقع لي التيرين بس نقرأ تمغارت تكنانس إلى آخره يا مرت ربي تبارك وتعالى يا سزنان بحال ديزي زركني غير مثلا أرجز علي تقرس وراو سنوات 80 عام 90 عام 100 عام يا ويلي ربي فاش ضربي تبارك وتعالى وراو انتي كانت فوق تختي امي سمي كانت فوق الناس ربي تبارك وتعالى سيد انت دي الناس لحتينا مس الصحراء الخلا مكه يختفت 100 والدري ارسل الله بنا جايونك غير في نيني يا كويدي انت لحتين خطنطن 4 سنين اه تلو خطنطن يحضر بي هادي شكا يقول لي بقايون وخا خا يقول لي بقايون واختاد سي خصها ست نغرا عاد اللي انا نغرتي جوال اللي ها سينا ربي تبارك وتعالى سير 60 عام تنسي كان انت الديويس ورسول تبدا غير اللي فهمت لي ولا بلاتي ولكن مانيك زاك هذا كل جماعتنا تكمل ما سوينا نغدر ختان سمعنا واطعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. سولني المناقشة دارت مي لكن ربي سكرت عاوزة وكان يخسك السندي لكن ربي سكرت عاوزة السندي الزغينة إلى التأويل سيدنا إبراهيم الخليل ناس ربي تبارك وتعالى وشكان يسيت فقر لي ديويس يسيتني قل بهمت يسكرت سلسل مكة أي اللي يخطني نسرس غلخلان ونادي كان مكة يزرت عزرس جوال دو ملال يصفر ضرب ربي تبارك وتعالى السلام حتى صغور رجيس لي يسر سنين غناء يريد الناس هاجر رضي عنه يزر بلاك الناس كرغين غنش كادي ناسية الناس ورا لا غيضيع وكان هذه مسلمة غير هذه اختلت كانت إخصان إخصاتنا التينين ورا لا غيضيع شكو بدنا لا ذاك التيني ضد الصليل نغدي يخسر اختا غاوسع يخسر السنة يخسر كادا يخسر ران درغمي ران درغوضي هات يختور سكت ران درغوضي ولكن نكرب ذات تيني غد غاوسع وانتا اللي يوري سكرنا ولا اللي يطبق الدين ورس ما يقال لا تريتو فقير حماد نس دمو حماد نس دع الدين دع الدين ابراهيم كذا الى اخره عاف كراريت سنادا سوشولي أسولي كما يتقوزن وما يقولين دراري هاتيمي تتيوسين إن ربي تبارك وتعالى غانا مني شر ربي تبارك وتعالى غانا ولما بلغ معه السعي ما هي كان السعي واللي وري فيه من والو إن السعي بين الصفا والمروة قصف الدواء السعي يعني بلغ مبلغ السعي السعي هو تزلع يعني كما غيت تزل في مين في طرفه غرومة تديرار ولما بلغ معه السعي يعني بحال دار يحتج اللي غير مزي الناس يحتين في الصحراء اللي غير مقر الناس غرزز لما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى وكنت ورقيت الانبياء متيا الواحي تورقيت الانبياء الواحي تيا اما تورقيت الغكريت يا تورقيت منتي شكون هذا بيد برص لوك زيوز المشكله هاد الادوار يسكر على التليفون السلام عليكم عاتي زريغ يا وبرينكا غمس يكون غدي زريغ يا وبرينكا ايوا وكان زريغ يا برينكا وفما دارت مسؤوليه سيدي اوه خصيت يتفسر ماذا هو زريغ غينا تا ورقت ولا كسس والو تبيتني سقوقي انت ملي غا كتورقات منتني سميد نسوا تليس غا تورقي وين او هزري غا مثلا تورقيت ما تيجي ما دور تيجي كذا كذا الاخرين ولكن ما ديوني غاد القنوات القنوات قش قش قش يسكوست انت خرين الغنيس رحيم ادنه كي ابنين كا يحسدنا انا ايوا زيد ما كيما زرني كزرع على جو السماي حتى انت كي زري غانو ان كي صدرت والسماي حتى انت ما خريف انا وانو مدنا بلا طلني ويا سنما زكر ميد نغدو ميد نطل تعبير الاحلام الا تعبير الاحلام ولكن كنيس انا قبل غاز نبدا قبل كني زري غوان ودي وداري تورقه ودوري تورقه وثانيا حتى اختك تعبرتك زريت الرؤيا تعبرتك ماذا وراه ولو الرؤيا لا تنشئ حكما ولا ذاك سكرت غاوسه ولا دور سكرت غاوسه سكرت غاوسه ستر سكرت لا القران تيني خصنت نسيدي النبي صلى الله عليه وسلم اما تورقي تزاك زال عاد قدرت ما راه اذن المهم من نصر في تبر في غير سيوي رؤيا نبيه متيا يا الواحد فعلا سيدنا ابراهيم الخليل اللي غينا يويس فانظر ماذا ترى يعني زرما تسكر ما سينا قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابر سكرينا ساكن ربي تبارك وتعالى كريت في ان شاء الله مي هضره الصبر ان شاء الله هضره الصبر او اكل سقساق ما نديش كي يوم النظر هذاك نغرس ما نتسكر ها شرحت الصندل رستي تفلت في الطور زين في الكرسي السلام عليكم ولكن سيدنا اسماعيل عليه الصلاه والسلام السم صبرختي بيدي الناس اعطي لي السم يا ويدي دماس الصور بن بواس على الانتيني الكنينه انتي اللي مثلا الجوده من الموجود الجوده من الجدود ماشي من الموجود يعني الجيداوت الكرام مالي غادي يتاوي بنادم الجدود غادي يتاوي على ندرس شمتا في ندرس يا تفلو ستي غرسه سي قيتي نخطاجين سدو الدارك راه اذا كايت بشغلاو غلاو مال وريني الجيداوت درت لي سمعتيني غير ندرس شمتا زيد على السمو من الحمر يقامي كراسني كافوس علاش شكون الشغل ما يقانتا الشغل اللي قالت غوصه تربيت هاتي التربيت كذلك الصبر الصبر من الجدود العباده من الجدود العلم من الجدود هذا هو الاصل يعني العاده ولكن العاده يمكن التخان ويكدس النجا ملي ان ربي تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي او نغان فوري مي كيكس لي بيست ان سون دام ان سون دام متاي لي ساسينا ان سيني تجيت الفاهم شطر دي وول امليت الدثير الرمان ان الله اعلم الله اعلم اني غوكان التيغان دو دايرون يرون مسلم تدثيرون مين يرون الرمان ان الله اعلم الله اعلم اني غوكان التيغان دو داي يرون يرون مسلم يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت او غدور يقورو غيرك تاكلي تموت هذيك جيت تفهمي وفلوسي حي غدور بيقول ورت فهمت ما انا الايمان لو كفر الميت الموت والحياه اشكون كفر الموتين والايمان الحياه سمعتيني المهم من قضيه يسنا الصبر ما يخدي سيدنا اسماعيل عليه الصلاه والسلام يوتي دو بس دينا ساختي ديوي ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم سلمني سلمني ربي وتلاه للجبين سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول يزرو دمي ودمي ويسعسي قرس ما سيشكر يسقلب تفخمو يرورو دمي سمي سوكال فلما أسلم وتلاه للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهم البلاء المبين يشهد الفرج إذا لا يضيعنا يشهد الفرج وفديناه بذبح عظيم ذبح قال مصدر يقصد به اسم المفعول مذبوح بمذبوح بمذبوح عظيم. ولكن ما نكون جوشك الفرج غير السؤال ما نكون جوشك الفرج أري اللي خسلمنا بدون غل خدمت أو نفغل السؤال ما لدي الزيور بين السيدنا إبراهيم الخليل لا ننكي ويرت اللي حمص الصحراء لا ننكي ورد صغر صغر ما رجرو رأي وسخت سورة وسخت فابور غي كان غي جزرو نكني أراك التين ربي تبارك الاسكر تغوز الناس لا لا لا ندرغ وقضي تاويتني تسخت وليني بلدي سندي تضا رأت ندي سلم ربي تبارك وتعالى شكو تين سادق أنت فوز السعر لانت ماشي فسنكي ولا يفسن فلان ولا عينا زر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يبدني قيل البحر يقمي كان ما نسيت الدوس تدلقى ومسخول لوتن حبسن ربي تبارك وتعالى وجاتنا غينا أي اللي غدي قرب في العولة تنسبقون انت اللي جايش. فلما فراء الجمعان قال أصحاب موسى إننا مدركون ندقي سنت ها البحر اللي قدام الغامي فرعون اختغور ديني يعني غالب ما داغين فرعون قدام درما سنة بحر عقشي سلمان المهم أن أرتيد نرور راودين رات نرات سيدنا موسى دي داري لليقين مسينا كلا إنما يا ربي سيدنا إن ربي سيد الصبح وريش كرتيا وينون يمكن إذا لا يضيعونا اللي غدي سبين سيدنا موسى اليقين الناس ربي تبارك وتعالى فقل نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطودي العظيم ورديوش الأمر بشيوت سكوريت نص البحر أري اللي غزواري سلمي ربي إنها النوري ضيع غي كان نكني يغدي وربيت نوري ضيع ربي تحت النظر هذا راكي سكرتي أول يغدي وربيت لهوت وكان أركيني تجغ دار وكان تماضيت بزاف وسير جرو أنظر ماني رت لكمت أنظر ماني سكرتي خف سبنتيني غانا في النبي صلى الله عليه وسلم كتر بديتيني يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين يا رب امزيك يا يسلم يا سيد داود من كان نرسل نكي وسنا بلايت لي سكرت هاوسا ايوا بدو قيس ما يخسر غير هذه مسلم غير كتني خسر يخسات لو قلت الناس ان ربي سكرت هاوسا دي الناس النبي صلى الله عليه وسلم سكرت هاوسا ستي سكر سولو يسقى ظهرات ما رديش كما سين درس ما رديش درس ربتي سنوري هي يغدي وربال سكرت حساباتنا هذا كيجرب تبارك وتعالى الحساب لك تشكي تغرسي يفلح سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام كلمه ما غاديش يشد ما غاديش يشد نكلم بس انت مراد كله اللي غيزل سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام يزرق سيدنا اسماعيل ما غاديش يشد نكني الزرداد الفرح دائما الجدود بنادم يغدور بيه بنادم يصلحنا أرديف الخاطر لهنا يتروانس يغدور بيه كان بقول مقدير أرديف المقدير يتروانس إن ربي تبارك وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ما رد سكر فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يخشى تسروان تقوى فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن ربي تبارك وتعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا علاش غينا وكان أبوهما صالحا من ربوت ولكن أنا غينا لكنزان يصف ضرب تبارك وتعالى سيدنا الخضر يسبي الدغرب اللي باش أدور فين أدور في كرينيا اللي كنزان اللي نغدو غرب علاش أشكو بوتس نكتيني قبل أدمي صلاح حفظ الله مال الصبيتي بصلاح الوالدين اختي التروان كذا اكين غيك اللي تريد يخصك كي للصلاح زور هي يغيكور للصلاح هان حتى نتني ولا كيسني لي يغورتي تقنتي سنت نتنينا ولا ديري نص نص تمنتيني طعن سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام ما غاديش يجرك يجر ياخذ الفرح عرفت تفرح كي لقيتها سواس ولكن غير ديسنا لكن يخصها نستحضر المسائل دائما تيغر سياد لي خيايكا تقل قربا ربي تبارك وتعالى يشرجيس الشروط إن ربي تبارك وتعالى وانا اني غرسي إن النبي صلى الله عليه وسلم وانا غرسي إخساتي غرسي أنا دور تكتبوكات أدور تكتبي دار أجيس لك الوطني بيان أدور تكران طا كران ولي كران اللي بهمت لي لقرب وريس لي تدنت أربع لا تزيئ في الضحايا العوراء البين عوروها تبوكت تنى يعمنا اللي خلص والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها تنمو بيوضر خلص والعجفاء التي لا تنقي كذلك تلي شبن استنتك تمس الطاجين غدا استنتك تغلق وكوت يكمل بوتاغاز انت توجد نوي حتى اختها النورمي حتى اختها النورزري فهمتني والعجفاء التي لا تنقي إن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم ريتيني الصحابة أقوات النسوان يغرد سخت البهيم أقو نسوان نسا أقو نسي مزيان نسا أقو نسوان ستيت أقو نسو مزو طيت تدرش تبوكات نغدر دروك أو سعمو عام الزو أدوري بي أشيغ دور بي بي ومزو غالي لغا أرغي غا مثلا ريت بي كلوت يمستغاري ميكيك واضح نغداي نقبو مزو تلاقي جيش نبي نغداي بيغنس يغريك هاي زودا زود كنا نتوريقت نشغر ديختي تبيت كلشي اختانو بزين تما سمي ودزري غماسن اماسن تخسي كذلك يختبيت باكوت نس تشطبت نس كذلك يختبي هنور زري زودو كان تاني مو يبي تاني مو يبوم زو اما يغديور بمثلا رزاسيسك يغديور ببحر رزا لانسو لكي سيدام منها نور زري يغديور برزاسيسك يجي ماشي مشكل علاش لي خفلا يفرض ربي تبارك وتعالى مشكل اشكون تغوصا نران تقدمت ربي تبارك وتعالى تيدير تاسر ستفرحت يخسرتك تغوصا ميت تغوصا لغوري لي العيب العيوب يخسر قيسوري لي تيسناد يخسى التكمل ما يقانا التكمل يعني التكتاتني تسوف لا علاش شكوتاتني تصدر يعني يكمل الخير قنص تكمل كله الخير قنص اللي كما انه مثلا يمكن اي قري الانثى غانا في النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنا الا ان يعصر عليكم فتذبحوا الجدع من الضأن لذلك ما يمزين هنوري عديله بلا غمس وخرفي فقط يعني ولي درجات من شهور إما هل المعزي هني خصي كمل عام يوتنا ما سمي أما سويسيس قوسم تفو ناس يخصي تكمل 3 سنين يوتنا ما سويس قوز أرام يخصي كمل سموسيس قوسم يوتنا ما سمي أما سويس صديس لذلك وانا يغرس نكرا المعزي يغرس مثلا نكرا يغول مسلم كرا كرا ونكون مزين لو ارتاي لك من عام هنور زري يخصي كمل عام يوتنا غويسين سنين الحليب هنور زري قبل اغمي القاع وحده يا غيزري سوني خصها درسي 8 شهور فدي منا هاتي تغرس يغدور بورزات هنور كي يكلف ربي تبارك وتعالى ابلا زيني موت زدرت ولكن دورتي هاتي غرسك ثم في غرسيه خصك تكتينك وحدك دايت تجمينك شكون بارس خصنا ميدن انا كتيني كني جايت ما تنخت جمي عرض السمور 50000 فرانكيا نسختي خسي ورزري ورزي تي غرسي للقربة نور كي تجي ما يجان تي غرسي للقربة انا صغيت تجمينك لو يتسي ولكني خسرت اتقنت اني تزنين ماشي مشكل ولكن درتني تاتي غرسك نيش مثلا تيسك مي قدم انا كذا الا ما يقرصني يتفونس ولكن ما يسكر اللي قرصي تعلوش نغدا علوش نغدا علوش شو جلس 3 سنين إذا نعلو شيخ سدر سنين ثلاث سنين يكين يزرين يعني يكشم نغوي سكوز لم يعزيخ سيك ملا سكوز يتنغمي يتنغوي سين. أما ما يبزين أنه نزر برغمي ورقع أرقى واحدة فقط انت غيزري علاش باش تغاوسان اللي غاست أتكمل النبي صلى الله عليه وسلم يغرسي سي يسي القاعن قاني نمرين تصنين سكيون صحون مليح في رواية غلون تمن لذلك قد بنا مخصوا ليس كان الحسب علاش يشكل قربا بلاد ما يغفل سيم السكر بيضة بارك وتعالى آذون ليس كان الحسب النبي صلى الله عليه وسلم غمسن حجة الوداع يغرسي ميورا فوق ينسو واحدة ميورا مديوي يغرسي 63 سفوسس يفل الباقي سيدنا علي تتكمل ميورا ما يغرس فوق ينسو انت تيم غارين يغرس يغرس لازم تفونس تفونس تيم غارين انت فوق ينس 100 ورم الديوي لذلك لما يخلص يمسك ربي تبارك وتعالى غرسي 20 غرسي ناوي انه مدوفين 10 انه تغرسي الدروش وانه متغرس ناس جرو جرو سير كملت اقول انا الدروش عاد سيت فيتا يقوم قرزه ساعات يلحوا صوت زرت سمعتيني اسكل بنادم بالخير خصك يا اسكل الخير مي اسكل الخير خدا يا غادي الزرت تشلخ انا كله الله يبزحك وراحتك غادي تات القربه خصامي القربه خصها تحضر ما سنغيش الخيره اللي غزو تظلي تظلي يغزو لي سنه ركعتي على نغدو اما كست اما صدست اما تمت كل ما زيت الخير كان زيت كل ما زيت ارمي ان زيت الخير كذلك كذلك تيغرسي وينا دادا الصغر يغزو لا ميد عاد يغزو لا ميد فادمي انا الصغر شكون اللي هو غادي غير يكزر لا كشمات الميدن وخاصة الماركة اللي وليت زلط تسكوس خسي مينا كي غرس تغرس بكري ما لا هو تغرس يساك غرس يكر غينا أبان كوك هناك غرس غرس بكري ور بحرة تعطل قني كراوة غينا زي ضد زلط داري غرس ولان ميدن فدد دي توليش فدد تغرس ولكن بدد ميدن يغبع عدن في الدين ولا بحرة غادة ناس نجزرون عاور تغرس هذه غزولان هذه الظلال من يغتغر صورة الظلال من أنت غرسينها يكون زري ماشي ورجوز شيت صح تكون راح تكون هنا دورتني هذي هذي سكرغم نسوك دورتني هذي سكرغمي هذي سكرغم نسوك أيوة تصدق تقيس شتقيس أيوة سكرتي كور اللاس سكرت القديد كمت نقط اللاجة قولوا وتصدقوا وادخروا نغاون تنكيسمي نعم شلهيت دايرين نسكر المجمل للشغلة اما نتغرسينا باش مسلم يسن مانيك يعني مانيك شيخ سايس مانيك شيخ سايس تيتك تغرسيد مانيك الى اخره ثم حتى ني عدد الصغرس تيشوفو شنك دستور شتي كلام بلاد مريض زلان بلاد مريض زلان دستور شتي موسى يغرسي تغرسينك حتى يغدور بمثلا نورك الفايت زودنكي ورقيك ما تغلب السيسن إلا دي ستينين ورقيك ما تغلب السيسن ما يتسلخ الخيران كذا الأخير غرس بعدك زريف الناس الموسين بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك وإليك زريف الناس الموس سين معك وذني وانا يوانا رد كذا الأخير وخاصة يغوري تزلع وكان بدل ما تريد بين غمسود من سرد التينينك زرود من ستاغونس بلاد منا يتزلان على تريد بيانا قلت بس بلاد منا يسوري التركة على هذه السنة ورأيت السنة قبلتها بلاي غير 44 سمنتيني لما يمن غرض هنا مقصود بلاد منا يغري غرصك هذه السنة حاول تغرسينك هذا سورة يبام قرر بلاد منا يتزلان ولعله نطول في اللون ونضرب ربي تبارك وتعالى أي بارك في العروسين بارك الله للعروسين وبارك لهما